بودكاست من شوارع تونس على راديو الآن. متابعينا ومستمعينا على راديو الآن، عسلامة ومرحبا. خرجت باش نحكي في موضوع جديد وحكاية جديدة معايا أنا فاطمة علي. كما شفتوا انطلاق الانتخابات والمناظرات المرتقبة طبعا في تونس، وهي بدأت من سبت، يعني ناخذوا رأي الناس شنو رأيهم في الرئاسة الجديدة، وهل معناها يترقب في مستقبل باهي في تونس، شنو الحاجات اللي باش يتمنوها أن تكون في الرئاسة أو في الرئيس، وعلى أي أساس ممكن ينتخبوا الرئيس الجديد أو الرئيس اللي اختاروه باش يكون هو الرئيس في تونس. مسلمة، نجم نحكي معاكم؟ شنو رأيكم في الانتخابات؟ يعني احنا على باب انتخابات، نجم نسألك نحكي معاك؟ لا كيف تفهم في السياسة؟ انا ما نحبش السياسة. ما تحبش؟ معناها تجمش تحكي لنا على معناها بما انه احنا على انتخابات تو. انت مع شكون؟ انا ما مع حد، حد مع اللي يمشي مع البلاد. فشنو رأيك كنت تفرجتي على المناظرة اللي صارت البارح؟ اوكي، وانت شنو رايك، معناها شنو تتوقع من الرئيس الجديد؟ قدر الخير برك. المهم هذا يعيش حر مستقل مريق عيشتنا سمعه قويزي مريق، معناها يكون فما امن اكيد في البلاد. ما لا بالطبيعه، من غير امن كيفاش باش نعيش؟ انت شكون هكا اتجاهاتك؟ تجي في اتجاه واحد اللي هو مش مشد رئيس، نعرفه مش مشد رئيس، جيس باش نعطي صوتي، معناها اش ما ياخذوش وحيد اخرين كو. يعني مش تنتخب؟ اي بالطبيعه مش تنتخب واحد اللي نعرفه مش مشي يولي رئيس، معناها فهمتي؟ اها، جيس بالصوت معناها ما يمشيش لحد داخل. صحيح. ايش تتمنى على اي اساس انت باش تنتخب الرئيس هذا؟ ما حتى أساس مش جي رئيس ثلاثة أربعة خمسة الكلنا مش نقعدوا نفس الحال، منش مش نبدلو، منش مش نبدلو، مستحيل. هاك ولا يا عبدالله؟ ها؟ نجمش تشاركنا شوية الرأي؟ مريقل شكرا لكم، يعيشك. كما كنتوا تسمعوا يعني قاعدين نشوفوا أنه ما فيش حاجة متوقعة، فخلينا نزيدوا نشوفوا ناس خلينا اكيد. عسلامة، نجي نحكي معاكم؟ والله يا اخوي لا نحكي مع بعض، ندخل معاكم في الحديث مسالجة ونحكي على الانتخابات المنتظرة. يعني على بما انه صار مسال الشيركوري شايف الرأي حاجة، نحب ناخذ ارائكم معنا. نجم ناخذ رايك؟ اوكي، شنو متطلبات احنا الشعب التونسي في الرئيس اللي نحبوا ننتخبوه؟ رئيس ماهوش سارق، وحكومه ماهيش سراق، وخليت نظاف الدنيا، خليت تونس تولي لبسنا عليها. باهي، وشنو شنو الحاجات اللي تتمناها معناها انهم يكونوا في الرئيس التونسي، باش على اي اساس انت باش تنتخب شخص انه يشد البلاد؟ والله ولد اصل ولد فاميليا كو. اوكي، فما برشا ولاد اصل وفاميلي، اما شو ما الحاجات اللي تحبها ماهيش موجوده، ما كانتش موجوده في الرئاسه نتاع قبل وتحبها تكون موجوده؟ والله يمكن الرئيس يخدم شويه على الاقتصاد، ويخدم شويه على معناتها الدبلوماسيه الاقتصاديه هذه، ومعناتها ويتحرك شويه على الاسواق، ويخدمنا ويحضر لنا شويه اسواق وشويه دنيا وواحد وكل شيء، خاطر البلاد واقفه، بلاد 10 ملايين 6 ملايين يصمصروا في الجزائر وفي ليبيا. وش كنت تتوقع انه يكون رئيس في الوقت الحالي؟ يعني شكون تتوقع انه ينفع انه يكون رئيس لتونس؟ والله الحقيقه ما تولي طالعين الكل هذوما ما عندهمش خبره كبيره واحد وكل شيء، اما انا نتمنى تطلع مره الحقيقه. يعني عنصر نسائي تكون عنصر رئيس نسائي. كيما شكون مثلا؟ مع عبير موسي مقوله. يعني انت ممكن تنتخب عبير موسي؟ مش ننتخبها، شنو يمكن ننتخبها؟ واذا كان حب امراه لقيت فيها المتطلبات اللي لازم تكون. والله انا تعجبني الحقيقه امراه، تعجبني هكا وقعدت على المبادئ نتاعها وما غيرتهمش وما بدلتش، ما تلونتش معناتها، ما وما عندهاش قاعده في نفس قناعاتها واحد، انا تعجبني قناعاتها الحقيقه. باهي، مشغول نقال المناظرات زايده، معناها حكايه فارغه. لا مش حكايه فارغه، اوك البارح طيحت 6 ولا 7، طيحت مسي افسخ عمر منصور وهذا عبيد البريكي وهذا ناجي جلول وهذا ترشكو نفسخوا برا، حتى من مورو اللي قلنا متحدث بارع أمس في المناظرة كلا لاصة. يعني هي كانت متحدثة بارعة ووصلت وصلت رايها. أي هي ومحمد عبو مهدي جمعة زادة هذا متحدث بارع كل صراحة ساعتين ونصف أنا عجبتني محمد عبو زادة عجبني مهدي جمعة عجبني الأخرين الحقيقة معناتها ظهروا فارغين معناتها. وكان هي مشهدة الحكم وربحت الرئاسة، شنو توقعاتك للرئاسة باش تكون؟ والله أنا مش تقعد على نفس المعتقدات متاحة باش تكون صحيحة، وإلا باش يكون فما نفسه نفس الرئاسة اللي قبل وكذا. والله أنا نحب عبير موسي تطلع على خاطر هندا بعدك عندها حزام كبير وحزام متاع التجمع قبل، فهمتي ولا؟ يرجع يشدها ويشد البلاد ويعود يكون معناتها يكون ناس جدد معناتها نظيفات وواحد وكل شيء، والناس تعرف تخدم على مستوى الحياة وعلى مستوى الجهات وعلى مستوى المعتمديات وعلى مستوى الولايات، على خاطر نحسوا البلاد اللي متفككة معناتها سلسلة مقطعة من الرئاسة حتى للعمدة، معناتها الموت باس ما يوصلش بالكل، وهي في جرتها الحقيقة جيش متاع زوز ملين ونص تجمعين، فهمتي ولا؟ تو خايفين على محالة، أما بعد لك نهار اللي تشد الحكم تو بكلهم يمشيوا في صفها. انه يكون عنصر نسائي في الرئاسه، خاطر ما صارتش قبل في تونس، معناها ما صارتناش قبل انه يكون عنصر نسائي رئيس. والله يمكن زاد انا الحقيقه انا نحبها ومعناتها وعندي عليها فكره كبيره وعندي برشا نتبع فيها، اما يمكن يطلع رئيسنا من الحبس، منين تعرف انت؟ عنده برشا شعبيه وعنده برشا من الناس، يعني يمكن رئيسنا يقعد يشد الحكم نتاعو من الزنزانه نمرو خمسه في 9 افريل. يعني احنا ما نجموش نقولوا علاش ما يشدش الشباب، يعني شاب يكون متثقف عنده القدره انه يكون يعني باش نعطيه الفرصه للشباب. هاتوا الشباب، شكون عندك قل لي؟ ما نعرفش انا نسال فيك، معني ما تجمش. والله مش شباب، هي 44 سنه عمرها مازالت صغيره تبارك الله. اوكي انا نحكي على جيل توا. شكون جيل توا؟ جيل الشباب، خاطر فما برشا منتخب برشا. لا رئيس لازم يكون الحقيقه عنده شويه، عنده هكا عمر معين وواحد وكل شيء، ما يجمش يكون رئيس عمر 17 سنة. انت العمر يحكم، لازم يكون انسان راشد. اذا كان في بلاد ديمقراطيه كبيره نقولوا كيف ما كندا ولا كيف ما واحد ينجم يشد رئيس حتى عمره 16 سنه 17 سنه، خاطر عندهم مؤسسات وعندهم دوله قويه. وما يجمش يتحكم الرئيس الا ما يرجع لهم هما. بينما احنا يا خويا احنا معناتها الرئيس اللي يطلع نولوا الكل معناتها نمجدوا فيه ونرجعوه معناتها ما هو اللي خلق، فهمتي ولا؟ وعلى خاطر ما عملناش مؤسسات، وانت اكثر عنا 9 سنين وما عملناش محكمه دستوريه، ما عملنا حتى شيء، كله مؤقت اللي عملناه، كله مؤقت على خاطر الناس خايفه على الكراسي نتاعها. اي اش تحب اخر قل لي؟ شنو تتمنى اخر شيء انه تكون رئاسه تونس؟ شنو تتمنى لتونس في المستقبل في 5 سنين اللي جايه؟ والله نتمنى التونس يحبوا اللي تحبوا تتحسن معناها في الرئاسه بعضهم، على خاطر التونس ماشي يحبوا بعضهم الحقيقه، احنا لو كان نحنوا على بعضنا احنا راهو ناس طيبين ياسر التونسه، ونحنوا على بعضنا وهم هما فرقونا الحقيقه، معناتها ما عطوناش فرصه باش احنا نقربوا لبعضنا، ولا جهويات سواحليه وصفاقسيه وتوانسه وهمامه وفراشيش وزلاص وواحد، فهمتي ولا؟ هذا كل واحد يخدم على كيف ما عمل المره فاتت المرزوقي والباجي، جماعة واحد حكم بالجنوب واحد حكم في الشمال والساحل. احنا ان شاء الله يجي رئيس جماعة تونس الكل يكون هكا نظيف، يكون هكا ولد عائلة، ومعناتها ولد عائلة، عائلة في جرة كبيرة يخاف عليها على قيمة الرئاسة. مالاش مش يجي واحد يشلك الرئاسة، يا اخي الرئاسة راهو ما يستاهلها، راهو ما يستاهلها. تونس راهو برقيبة خلى بلاد عظيمة، راهو برقيبة راهو كان وقت يكتب في لوموند ولا يكتب في جريده كبيره في العاف، معناتها على مستوى معناتها يتصنتوا الناس الكل بورقيبه ويقراوا له معناتها المقالات نتاعو الكل. احنا ما نجيوش احنا معناتها توا اللي نسود وجهك ولا فحام ولا رئيس، شنو يا اخي سايبه هي على قراءه الطريقه، ثم دوله وثم ناس وثم واحد، ثم يلزم واحد يعرف يحكي، واحد يعرف يتكلم، شنو رئيس نهار كل يحكي لي في قناة الجزيرة والآخر يحكي لي في قناة التوذر الرئيس هذايا. إن شاء الله نتمناو الرئاسة تكون باهية وعوام خير على تونس إن شاء الله. والله نتمنى احنا شنو نحبوا؟ احنا نحبوا الخير معناتها لبلادنا بكل صراحة. والله ماذا بينا زاد الشباب هكا يقلع وياخو بلاستو. زيد النهضة ما حبش تعطي ثقة في الشباب، التو قعدت في الشيابة في العزاوية زيدو ملتو التو قعدت ما حبش تعطي القاعدة متاحة، ما حبش تظهرها، ما حبش توريها، ما حبش تخرجها للعلن، ما حبش تحل البيبان زيدا باش العباد يعرفوا شنية هي من داخل، شنية أفكارها، لوين تحب توصل بتونس. معناتها ال ال ال ال معناتها الولاء للوطن ولا للقبيلة ولا للأخوان جا فهمتي ولا احنا نحبوا نعرفوا اذا كانكم للوطن وكل شيء يا خويا حلوا البيبان خلينا نعرف اش قاعدين تعملوا ما تعملوش، واذا كان يا خويا انتم عندكم حاجه في مخكم وتحبوا توصلوا لها راهو التوانسه حنوشه التوانسه ما تنجموهمش، راهو اليوم يرقص غد الحي يصلي بعد غد الحي راهو يقمر فهمتي ولا هكا التونسي. ان شاء الله عام خير علينا علينا وعليك. هذا راديو الان، راديو الان اذاعه داخليه اذاعه في دبي اذاعه في دبي ويعيشك. ميرسي لك، يسلم عليهم، يعيشك، ميرسي بسلامه. كما كان يحكي لنا على الانتخابات والمناظرات اكيد والاشياء اللي المفروض تكون موجوده في الرئيس القادم لتونس. عسلامه، نجم نحكي معك؟ اوكي مسالش. دونك خليني نزيد شوف ناس خلينا يشاركونا. عسلامة، نجم نحكي معاكم؟ نحكي على المناظرة اللي صارت البارح، وشنو رايكم فيها اعلاميا ولا هو شنو رايك بصفة عامة وشنو تتوقع؟ فمش مصداقية. شوف انا مواطن ونشوفها ما ثماش مصداقية، على خاطر الصحفيين ماهوش ما يمثلوش الصحفيين بتاع تونس كاملة، واضح ولا؟ أنا نعرف حتى ثم شكون حاطين له الفلاش في وجهه، شو أنت جايبه معاقبهم أنت؟ أنا نعتبرهم على قدر المساواة، أنت جايب عامل مناظرة، أعمار مختلفة، واضح ولا؟ وحطتهم كلها واقفة، معناتها في نظام منظم، نظام عسكري، وجايبهم متسأل في سؤالات روتينية معناتها تتبع، وعامل له الفلاش في وجهه. شنو وين يحبوا يوصلوا بها هم؟ يعني انت تشوف فيها المناظره ما كانتش في مصداقيه، حتى الصحفيين هذاك انت متخلطه في قضايا هذاك. باهي، انت في المناظره هذيك ما فماش شكون معناها لقيت فيه انه يصلح انه يكون رئيس تونس؟ اكيد في وسطهم، انا شكون نعتقد انت تحب تنتخبوا اللي نحب اكيد في وسطهم، فهمت؟ اكيد هو في وسطهم، لكن انا كي نارى معناتها شيء والله يحزن بالحق. كي نتفرج في ماهوش اعلام اللي عندنا في تونس، احنا عندنا جريمه منظمه اسمها الاذاعه والتلفزه التونسيه. طيب ما علينا في هذا، نحب نعرف انت على اي اساس تحب تنتخب الرئيس اللي انت في بالك؟ اللي نعرفه اقدر واصلح لتونس. اللي اصلح لتونس، شنو هو الحاجات اللي متطلبه فيه اللي لازم تكون؟ اللي هو يكون مادن تونيزيا. ما عارفين انه اكيد مش يكون تونس، لا مش يكون خارج تونس. لا، ثم حاملي جنسيات، وثم اللي عندهم برامج خارج التوانسه، وثم اللي عندهم برامج بعيد على هوية الشعب وعلى مشاكل وهموم الشعب، والناس تلوج على المناصب بهذوما، فهمت؟ كل اللوبيات. انا نعطيك انا المال، انت ظاهر لي دور في البلاد وتقعد تشوف انت الفلوس كيفاش سايبه، لو كان صرفوها وعملوها مشاريع صغرى للشباب 800,000 بطال مشاهد العليا، والله يا حلق خرجنا من الازمه. انت واحد مرشح برك يدور معناتها في صفاقة برك صار في يجي 15 مليار ولا 16 مليار، راهي مصيبه، ويستعمل في في في في في في معناتها قوى الدوله باش يدور بها وباش يدخل بها الولايات، وباش مصيبه هذه. ما ثماش تكافؤ في الفرص، وهذا هذه تاع شو اسمها هي تاع الانتخابات، هذه الهيئه المستقله للانتخابات زيرو مليم، الهيكل زيرو مليم، هذوما كل من احنا نحبوا اللي يحكم في تونس انسان وطني تونس، مشروع تونسي، هيئة تونسية باش يحكم في الشعب التونسي وعايش النفس بتاع تونس، ماهوش جاي من الخارج وماهوش عنده برنامج أجنبي يخدم فيه، أنا نحبه مواطن تونسي يحكم في تونس، ومش بلا مساج صغير. نقول لهم والله العظيم لكم فاهمين حتى شيء، إذا مشى في بالكم اللي معناتها الثورة تفنتوها راكم غالطين 1,000,000,000%، راهي الثورة أنتم في بالكم رجعتوا، راهي تو ترجع لكم. والمرة اللي فاتت بوسخوك وسماح، المرة هذه ما ثماش سماح، راهو ما يجم يحميكم لا 400,000 شخص معاكم لا حامل ما يجم يحميكم حتى حد. يعني تقول الشعب مش راضي على اللي قاعد يصير؟ مش راضي الشعب جوعوه. احنا شينا سياسة بن علي، سياسة تدجين، دجنوا الشعب بالخوف وبالمتراك وبالوهم. من سياسه التسجين هزونا سياسه التشبيع باش يرجعك نفس المربع. احنا نعرفوا الشركات الكبيره اللي انت عايش منها الشعب التونسي تبع شكون، اللي هي المنظومه القديمه اللي هي جوعت الشعب هذا وفقرته. انا كانت عندي مزرعه الدجاج زادوه دينار في النهار بنعاني اجتماع غلاء، يعني غلاء بزياده باش نخليوش غلاء ماهوش غلاء طبيعي، غلاء متعمد باش الناس ترجع تحن للنظام القديم. باهي، وشنو توقعاتك في المستقبل للرئاسه التونسيه؟ معناها شنو تتوقع انه تكون خير او أسوأ؟ والله باذن الله انا نقرا ديما خير. أنا انسان متفائل، الانسان ما يجموش يكون سلبي. أكيد. الانسان يجم يكون متفائل. انا نرى ان شاء الله خير، ان شاء الله بعد المرحله هذه تعدى. احنا هما طلبوا الديمقراطيه، مشينا معكم في الديمقراطيه. تحبوا ديمقراطيه؟ فما شكون في التعليقات قال لنا انه الوطن العربي ما فيهش ديمقراطيه، معناها الدوله البتباتة الوحيده، الشمعة الوحيده هي تونس، هي بدات بالثوره. 10 ملايين احنا ولا 12 مليون راهو عائله برك، معناتها كيجي رئيس حنين تو عايشين في عام يعشي 10 ملايين تونسي عايشين. فهمت اختي؟ معناتها احنا الحاجه الوحيده نقولوها راهو الشعب التونسي ديما متكاتف مع بعضه. معناتها تتوقع انه ان شاء الله في الانتخابات يكون فما مصداقيه، فما مستقبل سياسي به ان شاء الله. ان شاء الله احنا ديما نتوقع الخير لتونس، احنا بلادنا هذه. يعني انت اللي مش تنتخبوا تعتبروا انه يجم يقدر انه يهز تونس، اصلح لتونس هو اللي يصلح. احنا كحملكين هذا نقول ان شاء الله ربي اللي فيه الخير ان شاء الله ربي يقدمه. فهمت؟ واحنا ما يغذبوكش يا شعب، يقولوا لك تحرب عليه، لا ثم حرب عليه ولا يجموا يعملوا حرب عليه. احنا شعب برك ما يتقتلش الشعب التونسي، وهذه فزاعه ارهاب وهذه فزاعه ثورجيه. احنا اولاد الثوره ونتشرفوا بالثوره وما احناش نادمين على الثوره وقاعدين. وانا متخبين لكم نهار اللي تخمموا باش ترجعوا للفساد والراس المال، والله رانا راجعين لكم. معناها ان شاء الله مستقبل سياسي باهي. المهم بالله ننصح كل منتخب باش يهز ستيلو معاه. يهز ستيلو معاه اخويا، ما نعرفوش على الظروف. الله غالب عنا نوع من التعامل الحالي. احنا عندنا ثقه في الجيش الوطني، في الجيش الوطني عندنا ثقه اللي هو مش يحمي صناديق الاقتراع. ورسالتي هذه القاده تاع الجيش الوطني نقول لهم تونس امانه في اعناقكم من بعد الثوره للساعه هذه. ما عندوش مشكله مع الشعب التونسي والشعب التونسي كل يحبه، الحاجه الوحيده احميوا لنا صناديق الاقتراع. وعندنا ثقه فيك، رانا يا جيش رانا عندنا ثقه فيك، احمي صناديق الاقتراع. انت مؤسسه العسكريه اللي عندنا فيها ثقه وانتهى الموضوع. شكرا ليك. شكرا لك يا عايشك، بارك الله فيك. دونك نجوش ناخذ رايك حتى انت في الانتخابات. اولا نقول شنو رايك؟ اول حاجه بالراي ما عجبني حتى حد فيهم. ترى عباد ماشي تلوج على صالح البلاد، تلوج على مصالحها وعلى حوايجها اللي هي كل واحد مصلحته الخاصه. بقيت حتى واحد في محكم مصلحه البلاد البارح، هذه حاجه الاولى. حاجه الثانيه باش نحكيوا على الانتخابات وعلى البلاد، اكثر في الوضع البلاد عمال التالي فماش حاجه تفرح. قولوا ان شاء الله في جديد ان شاء الله. شنو توقعاتك للرئيس؟ معناها انت بما انه شنو الرئيس اللي تلقاه ينجم يقود تونس؟ رئيس يقود تونس ما خدمش قبل في السياسه وما شد حتى منصب. نتمنى انا هكا انه رئيس يكون ما عندوش منصب رئاسي قبل جمله، وما خدمش حتى في اي وزاره من الوزارات نتاع البلاد، لا مع بن علي لا ما بعد الثوره، يعني يكون جديد على الساحه. يعطيك الصحه. وعلى شنو الاساس اللي مفروض يكون تشوف فيه انت لازم يكون موجوده في الرئيس؟ يكون ريتا رئيسة كرواتيا كيفاش عايشه مع شعبها. ريتا حب وكك احنا امن وامان وثقه وندخل ونخرج لاباس علينا. هي كيف رئيس دوله يخرج ويدخل من غير حراسه، اللي موجود يقولوا يخرج يصارح شفما ما فماش الفلوس وين اكثر الفلوس. نهارين نسمع الفلوس وفات البلاد ترهنت، هكا مطار تباع، كشركة تباعت، شركة نقل ما عندهمش علاش يمشي وجهه. دونك ان شاء الله تتمنى انه يكون سنوات معناها انتخاب سنه انتخاب جيده ان شاء الله. نقولوا ربي قدر توقع عنانا تكون ان شاء الله الدنيا تمشي مريقله ان شاء الله. ان شاء الله شكرا لك. ميرسي ليك يعيشك، بارك الله فيكم. ميرسي. دونك كيما كنتوا تسمعوا برشا اراء كانت مقاربه وكانت مختلفه معناها على الاراء اللي خذيناها قبل. فهذه هي اراء الشعب التونسي في الانتخابات وفي شنو الاشياء اللي يحبوها تكون متواجده في الرئيس وعلى اي اساس ينتخبوا الرئيس اللي اختاروه هما. نقول لكم توا بسلامه والى اللقاء ونهاركم اسعد الايام يا ربي. تصبحونا على خير. بودكاست من شوارع تونس على راديو الآن.